بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا زدنا علما والحقنا بالصالحين. باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى. الآيات. مؤلف رحمتي خوالي بلن بابي باسي چيمان بوكا باسي تبرك كردن بداريك و بدرختيك و ياخد ببرديكو ويني اوان سرتا كلمة بكلمة بقوي تفسيري بكين. باب من تبرك بشجر او حجر ونحوهما. من خوانتان لنحوه يككا لأسماء الشرط، وهر وهادو فعل مجزوم كات. يا كم يعني بيوتي الشرط، دوم يعني بيوتي جزاء. فعل شرط ليرا كامية تبرك. تبرك فعل شرط. أين جوابه؟ جوابك يكواني. شنك كشرط هبو أبي جواب هبت. وهر وها أسماء الشرط دو فعل مجزوم كان. جا ياخد للفظة ين لمحلة. باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. جوابك محذوفة. جوابك چيا؟ أنه وقع في الشرك أو أوكسك وتتناو شريك بوخوا برياردانوا. باب من تبرك، أما بابك باسي چيا كات؟ باسي هركسك وتبرك بك. تبرك ديار لباب تفعل مصدر تبرك، يتبرك تبركا، وكو تكسر يتكسر تكسرا. معنى طلبت يا وتطلب البركة. ابن مالك فرمنشي: تفعل اطلب بها وطاوعا وقد تجيء طبقا لما عن تائها خزلا. شاهد ما نوى تفعل اطلب بها يكيل معنى كان باب تفعل طلبت يا هروكو شون باب استفعال طلبت يا طولي استغفر الله طلبي مغفرتك الى خواي بروردقار. ليرجع تبرك وتطلب البركة داوي بركة بكات بيوي بركتي دز بكوي لچيوا بشجرين. شجر ديار اسم جنسة. اسمي چيا؟ جنسة. اسماء اجناس او اسماء انا كوافر غلبين خويان ومفردكيانا بتيوي مفردكي علي شجرة، كما بستت فيها جمع بيه علي شجر، تمر تمرة، شجر شجرة، نخل نخلة. جمع كي بيتي وهروها جمع كي اويك اسم جنسي جمع بيت تائي بيوانيا بيتي واويك مفرد بيت تائي بيوانيا كوتو شجرة وتيك درخت كوتو شجر يعني كومالي كوتو نخلة وتيك دار خدمة كوتو نخل وتكومالي كاتل إرا عام هر درختي كوا إنسان بيوي تبركي ليو دز بكوي بويك لفضائل أمير إيمان داران كيسال للشجر وحجر جاء عمر كري خطابا سكين لهر دوبابا كي قصيه إيكي لحسنات وشاككاني عمر كري خطاب رضي الله عنه أو بولكاتك سيري كر خلقي أتشن بو جير أو درختي كوا بيعت الرضواني تيايا أنجام دراو أتشن بو خلقي التابعين ونيا پیامبری خوان نبی نیو علیه الصلاة والسلام تابعی بکیه و ته بوق ساو ته کواها ولعنی پیامبری خوای بینیو علیه الصلاة والسلام که ای بینی خلقانه گشن بو آیت ترسا دعای خلقی تبرک بوشین او بکات هاتی کرد درکی لبنا قرتان. بابو من بوچی لترسی اوی خلقی بچه تا او دعای تبرک لو درخت و طلب بکات. او حجرین حجرش دیسان وهر وها برديش بيوي طلبي بركات داوي بركات لبردك بكا هر بردي بك. حجر الأسوديش بلي حجر الأسوديش بوي إمام عمر رضي الله عنه دي سانيكة اللفظة كاني اوي لكاتك حجر الأسودي ماسكرت فرمي والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. شون بخوا من چاک زنم تو بردی کی نظر اگینیت نزیان اگینیت نسود بخشیت اگر پیغمبری خوام نبینی علیه الصلاة والسلام ما چی اکردی او ما چی من اکردی كاتم ماش كردني حجر الأسود اختدا كردنا ببيغمبر إخوة صلى الله عليه وسلم سنة نك بتوي الحجر الأسود وبركت بدز بيني بتويت تمسح لبري أم برد خاوني بركته وتواني بركت بابته كأستاذ يعترونيا كينا كاتب باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوه ما ويني درخت برد قبريك مشهديك مثلا هزشتك إنسان بيوي تبركي بيو بكات أو كسا كوتوتنا وشريك بخوا بريارتانا وبنا بخوا مناسبتي أم بابا أم بابي بو باسكر ليريا مؤلف رحمه الله ألين مناسبتي أم بابا مناسبة البابي أنه استمرار في ذكر الشركيات مناسبة بابا كوي بردوام مؤلف باسي تشيكات باسي شريك بو خواب الرياردان دات أو شريك بو خواب الرياردان كوان نفي توحيدك بو لأن المصنف رحمه الله شن كان مصنف في الباب السابق ماذا قال لبابي بيشوا تشي فرمو فرمي وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب فرمي شرحي أم ترجمي كاتب باسي تفسيري لا إله إلا الله يكير فرمي بابكاني دواي أما والشرح جوكو باس مانكر شرح كردني توحيد إما أن يكون ببيان أفراد التوحيد يان بباس كردني أفراد داندني توحيدا أو ببيان أفراد ضد التوحيد يان بباس كردني تشي بباس كردني أفرادك كومل أفرادك كومل أشتيك كوا أو شتاني كباسي أكي ضد توحيدا بباس كردني ضد توحيد توحيد رن أكي توا لفظي بركة وهروها أويشي كوال بركة وركيري لقرآن سي وچوار جار خواي پروردگار باسي كردوا لا سي ودو آياتا سي وچوار جار أم آية أم لفظة لفظي بركة وهرشتي كوال بركة وركيري وكو تبارك وبارك ومثلا أمانا لسي ودو آياتا خواي پروردگار بهشت صيغة باسي بركتي كردوا بهشت صيغة باركة باركنا بوركة تبارك بركات بركاته مبارك مباركة واضح بهش صيغة لسي وشوار شينا لسي ودو آياتا خواي پروردگار باسي لفظي بركة ومشتقاتي بركة كردوا وبعد التأمل تلك الآيات لدوائي وإنسان كتيف كري لم آياتانا ورد أرواني بوي درك ويك ومقصود ما بست ببركة وما يتصرف منها أوجي كوا لبركة تصرفي بيكراوا مكو مثلا بارك يلي باركنا ياخد علي تبارك ياخد بركات معنى كي بدو معنايات يكم بمعنى الثبوت واللزوم ثابت بون يشتيك تشسباندن بردوان بون دوميا بمعنى النماء والزيادة قشا كردن واضح ديارة كلامي خلقي وقسو باسي خلقي درباري بركات زور لي دواون بركيك يا كلوشتاني كزور لخلقيتيا دواو كلام الناس فيها كثير لبركيا لكن الذي عليه أهل السنة والجماعة أن التبرك ينقسم إلى قسمين أهل السنة وجماعة أفرمون تبرك دابش بيب دو دابش تبرجورك لتبرك كان تبركك مشروعة جوري كان تبركي ممنوعة كاتا چن جور تبرك من هي دو جور مشروع وممنوع اما دا بجبوني كيتي تبركي مشروع اويا كوا جمع ثلاثة ضوابط اويا كوا سي مجي لخو قرتبت سي شتيتيا كوبو بيتوا يكم اويا كوا ان تلتمس البركة مما ثبت شرعا ان فيه بركة كون الشيء مباركا هذه القضية إنما تعلم من جهة الشرع ألي بركت لشتيك داوا أكري كوا لشرع هاتبت ثابت بي لشرع كوا أوشت بركتي تياي وشتيك ألي أمشت مبارك وبركتي تياي أم قضية وبابتا بريقي شرع زاندت أبيت دليلك نصك تبع لقرآن ياخذ لسنتي في غنبر إخوة عليه الصلاة والسلام كأمشت مبارك وبركتي تياه دوم قاعدة أوي أن يكون التبرك وفق ما ورد في الشرع أو تبركي كوا أي كي بوشتوا أبي بوشي وعزبي كوا شرع دياري كردوا بقيري أو بكوا شرع أيبت هروكو شون نطلب الدليل على كون الشيء فيه بركة لكاتك كيك يبلا أمشت بركتي تيا داوي دليلي ليكين ألين دليل تشيل سروي كوا أمشت بركته مباركة كذلك نطلب الكيفية التي نلتمس بها البركة بهمان شو داويش يكين داوي كيفيتكين أو كيفيتك وا شون بركة لوشت داواكين دليل تشيا كبمشي ويا داوي بركة لوشت أكيد دليل تشيا بلغت تشيا لسر أوشتي لسر أوي كوا أوشت مباركة أما يك أي دليل تشيا لسر أم كيفيتي كوا تو بركتي لي ورقري واضح سيم أوي كوا أي يكون التماس البركة على جهة السببية أويك وعلكاتك داوي بركتك لشتيك أوشتب سبب زانيت بمعنى بواتايوي أن يعتقد المرء إنسان باعتقاد بيلو باوري وابي أن البركة إنما يمنحها الله ويتفضل بها إذا شاء على من شاء باعتقاد بيلو باوري وابي إنسان كبركت للان خواي پروردگار ويا خواي پروردگار بركت دا وفضل خواي پروردگار بيدا بهر كس وهركاتك بيوي فمن اعتقد أن غير الله هو الذي يعطي البركة فلا شك أنه اعتقد أن غير الله يشارك الله فيما اختص به سبحانه وتعالى هركسك اعتقاد بيرو باور روابط كغير خواي پروردگار بركة أذات باعوك سبيهم بري خواجبي عليه الصلاة والسلام جمان نيلوي أو كس غير خوي بروردجاري كدوه بمشاركوها وبشوها وتا بو خوي بروردجار لشتك عك أوشت تايبتي خوي بروردجارة. أجر سير بكين خوي بروردجار كباسي بيغمبر عيسى عليه الصلاة والسلام لقرآن أفرمتي وجعلني مباركا أينما كنت. كي مباركي كردوم خوي بروردجار. بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام إما كصلواتي لسلي يدين علين اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم كاتك كي يا خاوني بركت كي بركتي داب إبراهيم خوي پروردگار أي خوي أو بركتي داو تبوان أو بركة تجبد بكي ببي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام بوي ببي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام ليك يلا سفركان يا كآويان لي كم بو يو داوي آوي كر كآويان بو هنا ودستي تيخست صحابك أفرمي عبد الله فرمو دكال الصحيحين هاتوا أفرمي أو ما نبيني لبيني بنجوي بنجي ببي عمر إخوة صلى الله عليه وسلم أهات دروا طبعا ويك كلا معجزاتي ببي عمر إخوة عليه الصلاة والسلام أألو كاتيا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم فرموه حي على الطهور المبارك بلام بو أوي كوا صحابة آقايا لخوبي قماني أو بيانكا كأنبركة لبيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام أو أيدات خو قمان ماني لوي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم مباركة ذاتي خوي ودروسي جا تبرك كدن بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام بآثواري جاوكي يساباسيكين إن شاء الله بلام كي بركة كذا ببي عمري خوا صلى الله عليه وسلم خواي بوي ببي عمري خوا قالوا كاتا فرمي البركة من الله فرمي شي البركة من الله أم بركتي كي إيوي بين آقا دار بن لخواي پر وردقار ويا خواي ببي عمري خواي عليه الصلاة والسلام مبارك كردوا وخواي پر وردقار ببي عمري خواي عليه الصلاة والسلام كردوا بسبب كوال الرقية والتبرك بكان پیغمبری خواه صلی اللہ علیہ وسلم سببا نک خاونی بخشینی برکت بید اوی کوا برکت دا خواه پروردگاره کواتا برکت برکتی مشروع تبرکی مشروع اوی امس یشتی تیابی یکم ابی دلیل هبه لسر اوشتی کوا مبارکه دلیل هبه لسری دوم کیفیتی تبرک کدن باوشتوا ابی دلیل هبه لسری سيم أبي اعتقاد بيرو باور رواب إنسان كأمشت السبب أوي كبركة دا خوي پروردگار واضح؟ لنا أكري برسياري بكي هل يتبرك بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم آية تبرك أكري ببي عمري خواه صلى الله عليه وسلم ببي قمان بالي بإجماعي صحابة هذه لو نصوص زور لو باروا بلكو في غنبري خو عليه الصلاة والسلام كسري تشاك بكذا ها ولان يعني خريب ويكتين يعني كوج لسروي طالق مو يندس بكري لكاتك هذا زنجي بقرتا بوي توزي آوي عن مركبت تفكي بكر ده في غنبري خو عليه الصلاة والسلام ها ولان هم وشم يعني كتوب كويت شم يعني عرقي في غنبري خو عليه الصلاة والسلام همو يعني مبارك بو أويجي كلا في غنبري خو عبيته عليه الصلاة والسلام وكومو وكوت في مباركي وهر شتك في عمري خواب كاري هنا بيوكو بوشاكي وكو نعلي هموي مبارك وهر كسك بكاري بينات دروس تبنيتي تبركه وبكاري بيناتو واستفادة جيلي أكات كاتا خودي في عمري خواب صاصم ذاتي مباركة هر شتكش كفي عمري خواب عليه الصلاة والسلام بكاري بينات مباركة والتبرك دن بخدي بيغمبري خو عليه الصلاة والسلام وبشتكان يوا دروس توجائزة بإجماع صحابة بلا آية أمرو كسانك ألن أم تعلم وهي بيغمبري خو ياخد أم نعلا دروس تتبرك دن بيوي بيغمان نخير بوشي لبروي أبيت شون حديثك رواياتكين علين إمام بخاري الرواياتي كذوا إمام مسلم الرواياتي كذوا دداسي الرجال إسناد لغير بخاري مسلم طبعا بخاري مسلم هو مقبول حديثيان رجال نمو ياخد لغير إمام بخاري وإمام مسلم حديثك رواياتك لي مثلا سير رجال إسنادك دراسيك هركس كشتيك يواب عليت أبي أئمي علماي حديث وإمو علماء زانايان وبيشوان أم أمته أو بابتان بإسناد ورن كدبيته وحكم جانداب لسدي أما ببي أوي هيج إسناد كبير علي أمتا كان علي في عمري خواه صلى الله عليه وسلم يا أمامي في عمري خواه عليه الصلاة والسلام نخير دروزني تبرك في كردن بيوي وممنوعة حرام تبرك دن بوشتانو شون كبراك أنا مهركسك هرشتكي في عمري خواه دسك وتبي عليه الصلاة والسلام اما دنبو كبش مري بيد ابو خلق وصيتي كدو وتيتي كمردم لقال ما بينيش بو اخوي پروردگار بهوي تبرك دنم بمشتوا بي باريز الى سزاي خوي ديگشن برا كلام كاتا هر كس يكشتي كي پیغمبري خوي دسكوت بي عليه الصلاه والسلام اما دنبو بيد ابو كس لقال خويا بردو يتي بونا وغور كاتا هيج دليل يغنيه لسر اوي كبوتي اما هي پیغمبري خوي عليه الصلاه والسلام ما وتوا اين الدليل دليل تشيل السروي كالن أما بيغمبري خواه أساسا كوا أو حديثي كلو بارو هاتوا أو أثري لو بارو هاتوا كوا إسنادكي كوا حكم علماء لسري كاتبابتك بابتك عقيدية ناب إنسان مغرور ببيت بوي كبوتي أما ياخد مثلا بين إسنادكي باطل بيك وبنين إسنادكي زور موضوع باطل بين مثلا فلان لفلان لفلان وكوا حديثي موضوع زور زورة شر الحديث الخبر الموضوع والكذب المختلق المصنوع وكو إمام عراقي فربه خراب ترين أنواع حديث أحاديث موضوعات كواتا أي آية برسالة كتر أوي علين آية دروس تبرك كدن بغير في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام بهر ذاتي كتر أوى علين بإجماع صحابة بإجماع تابعين بإجماع علماء دروز نية تبرك دن بغير في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام دليل ألين هيج دليل يقنية لسر أوي هاولان مثلا صغاري صحابة وكو ابن عباس وكو ابن عمر شو بن بولا إمام أبو بكر يا بولا إمام عمر شو بن بولا أنو تبرك يعني كدبا بيوي أفضل خلق قمان ما نية لدوي في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام لدوي في غنبران طبعا وفي غنبري خواه عليه الصلاة والسلام إمام أبو بكر هيج كسيق لها ولان تبرك يعني كذو بإمام أبو بكر هيج يكيق للصحابة وهروها كاتوا إجماع لسر أو يدروز نية تبرك دن بذاته هيج كسيق وغيري في عمري خو عليه الصلاة والسلام مسأليك مقطوعة ولانها ولانا وآية وإجماع تابعيني لسر بوشي چونك هيج يكي لتابعين نچون تبرك بكن بالصحابة چونك أفضل خلق اما اعتقادو بيدو باور مانوال دوائي پیغمبران و پیغمبر خوان عليه الصلاة والسلام هاولاني پیغمبر خوان أفضل خلقا تقوى وخواناشي وإيمان وعلم ومعرفة وشارزابون يعني لدين وأعمال وكرد وكردن بوي كزاني يعني برستين مخلوق خواي بروردقار لدوي بيغمرة تابعين روشن تبركا بوانا نخير بوشي لبر أوي أو كفشي ككسي يعني تبركي بيو أكات ألين بوشي تبركي بيو أكي قياس أكات ألي أي بوشي صحابة تبركي عن كربة بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام هي مش تبركة كين بمكسوا ألين در كوت كهر أهل سنة تعظيمي بيغمبري خواك عليه الصلاة والسلام أهل سنة لين هيش كسيق ناقع تحدي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم تبرك الدن بذاتك وتبرك كشي تعدى بكات بس بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم خصائصي أوا وأو كسيك غيري بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام قياسك أتسر بيغمبري خواه قياس مع الفارق لعلتها بهيش يو يكون بيتو چونك تو كفرع يعني قياس يكي تسر أصلك أبي علته هو كارك بي جامع بي لبين أصل فرع علت شي لبيني أو كسيك تو قياسي أكي تسر في غنبري خوا عليه الصلاة والسلام في غنبري خوا أفضل خلق أتقى الناس أخشى الناس لله بتقواترين كسا خواناسترين كسب وخواي پروردگار چي كسيك صلاحي وكو صلاحي بيغمبري خواه تاب تبركي بيو بكريت اما يك دو هيج دليل يقنية لسر اوي كوا جائز بي تبرك دن بغيري بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام بلكو الصحابة لسر امام لقل امام ابو بكر وامام عمر وامام عثمان وامام علي لقل هيجي كلوانا نيكر كاتو اجماع الصحابة لسر اوي ناكري اجماع تابعين كنين كربا هاولانا وكاتا هركسي كتبركك بغيري بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام او قياسي او كسي كدو تسر بيغمبري خواه واو تعظيم نكدني بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام شون كسي قياس كي تسر برستدين مخلوقي خواي پروردگار كومال قواعد وياسا باسا كين بيش ويباسي تبركي ممنوع بكين كومال قاعدة وياسا وبيور كطالب علم بيوسا آقاي لي بيت لبابي تبركا يكم اللي تبرك عبادته والعبادة توقيفية تبرك عبادة كردنا عبادتيش شتيكي توقيفية واستاوى لسر أدلة نصوص شرعي على ما جاء في الكتاب والسنة أبي أدلة هبي لسر أوي كوا أمشتا تبركي تيايا ياخد مباركة يان لقرآن يان للسنة أبي دليل هبي كاعتيا كم قاعدة أوي تبرك شيا عبادة وعبادتيش توقيفية أبي الدليل تبي لسر أوي كأمشتا مباركة ياخد تبركي بيو أكلي دو القاعدة العامة في التبرك الممنوع أو يا سايك واقشتية درباري تبرك ممنوع علين أويا جعل ما ليس بسبب سببا هرشتك هوكار نبيت بيكيت هوكار وسبب بوئي تبرك بيوبكي أو تبرك تبرك بكي ممنوع حرام سي علين إن البركة كلها من الله سبحانه وتعالى أبي اعتقاد بيرو باورد وابي بركة لخواي پروردگار ويا هرهم وكيوكو في عمري خاصة فرمي البركة من الله هر وكو چون كما أن الرزق والعافية من الله سبحانه وتعالى رزق إيدا عافية كي يا خواي پروردگار كاتا بركتش خواي پروردگارية چوار الذي يدل على وجود البركة في الشيء إنما هو الدليل فقط أويكوا دليل لسروي أمشتا بركتي تيايا دليل بس بغير دليل عقل كاري وقياس كاري تيا ناخوات بينج التبرك بالذوات لا يكون إلا لمن نص الله على إعطائه البركة كالأنبياء والمرسلين الله تبرك الدن بذاته ناكريت إلا بوكسين بك نصيك شرعي لقرآن ولا السنة في عمري خواه صلى الله عليه وسلم هات بك خواه بروردقار بركتي يا وبوشتا وكو في عمران على نبينا عليه الصلاة والسلام كاتاو بينج قاعدة بينج ياساية وكنا بخوتان لبريكا لبابي تبركا جوري دواميان تبركي ممنوعة تبركي كدروزنية كجائزنية كحرامة كاويش أكرب لين ينقسم إلى ثلاثة أقسام دابش بي بس يا دابشون يكم أوي أن يعتقد المتبرك أن ما تبرك به يمنح البركة من ذاته بمعنى هو الذي يعطي البركة مثال ذلك ما يفعله القبوريون. بله. حينما يتبركون بقبور الأولياء والصالحين، يعتقدون أن الولي أو السيد هو الذي يعطي البركة. جوريا كميان بدا كانم أويك أو كسيك واتبرككات متبرك وتأو كسيك واتبرك بك اعتقاد بيلو باور رواية كوا أوشتيك واتبركي بيو أكات أو بركتك أدات بذاتي خوي أوشتيك واخاوني بركته يعني هو الذي يعطي البركة أو بركة دا. نمونا أصحاب القبور أواني كوا دائم بدوري قبرين وتمسح بيايا وخوانا ساونا قبرك ومثلا خواني تيا بالخن وهروها لخولك ين بدا متشابيانا وأي كان بخوانا لكاتك تبرق بقبري أو بياو تشاكانا وكان كجاري واهي وكسجلنا قبركا أصلا للدنيا بياوكي تشاكنا بو بياوكي خراب بو بلام دوايوكي كمردون بپیاوکی چاک زنده و قصص و مثلا چیروگ لو باره و زوره جاری واشه کسی که کسی که چاک اعتقاد و بیلو باور روایه اوی کوال ناو قبرکه آیا احتر او پیاو چاکا او ولیه او سیده او شیخا هر کسی که قناعتی وای او برکه او برکتک اداد اگر تماشای امن مونه بکین او کسی که و تبروک کاد بقبرک و اعتقاد و بیرو باور و خوانی قبرک برکت داد اگر سیری بکین هر سی صورت که تیا کو بوتاو چون الان یه مل پیش و باسی تبروکی مشروع من کرتوان ابه دلیل هبه لسروی اوشت مبارکه و ابه کیفیت کجی دلیل هات به لسری وانی و ابه اعتقاد و بیرو باور جواب خواهی پروتگار برکت داد فان بم امسي الضابطة ابيها بيبو تبرق وانيا اگر سيدي امجوري تبرق بكين بقبره وبينين هرسي اشتكت يا كوبو تويكم اللين لم يأتي في الدليل وما جاء ان القبر فيه بركة اللين هيج دليل يقنية لسر اويكوا دليل نهات ولسر اويكوا هيج قبريك مبارك بيتو خاوني بركات بيتو بركاتي تيابت ما جاء الدليل على ذلك دليل نهات ولسر او اميك دو زورك لو كسانك وتبركك با او قبر ونوا قناعتي واي مثلا تمسحي بيوك يعني مثلا خولك يكا بخو يا خوش يكك لو بابتانا الين هيج دليل يقنهات ولا سر اوي تمسح كردنو خوساوينا قبر ام كيفيتك تو اي كي لدليل نهات وبمشي وازا تبرك بكي بقبره اما دو سي زوري لو كساني كوا تبروك كان بو قبرانا اوي كوا لا يعني مثلا ما يعتقده كثير منهم ان لما تبرك به ارواح مثلا قد يتبرك بعضهم بشجره او ساريه ويزعم ان هذه الشجره ترفع الحاجات زورك لو أنا بيرو باور يعني أو شتي كوا تبركي فيه وكان أو لا أو أنا فيه لن روحانيات وأرواح وأمشتانا جاري ويا درختيك يان برديك الله يا ما عالمي روحانيات مثلا أم روحات شيكات حاجات بيوستي أم كسياخد أم قبرة حاجات بيوستي كي برزا وكاب ولا يخوي بروزقار بودا وإليك لبريب مبارك يا زاني شوازو كيف يتكش دليل نهات ولا سري دليل جنيه لسروي كقبر بركتي تيا ومباركة ودروس التبركي بيو بكان وأوجي كوا تبركي بيو وكاد اعتقادي ويا معالم الروحانيات مثلا أرواحة وأم درخت ياخد أم قبرة حاجاتك برزة وأكاد بوكي بولا إخوة بيروردكار كأو جنسي شركي أكبر فانا بخوة بيروردكار أو شريك بخوة برياداني قوري كاتب ظلمات بعضها فوق بعض هرسي جوركي سيد دليل من باسكت كوت من قبل التبرك شرعيها به هرسي جورك بعكسه لم جورة تبركها هي كانت السيد جار ممنوع عن جورة تبركها يك دليل نهات ولا سري دو كيفيتي إيكا جائزني سيد أويك إيكا قناعتي واي حاج قناعتي واي بركة دا أوشتا بنا بخوا كوتا ناو شريك بخوا بريادانا چون كبيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم خواني بركة دنيا بركتك خواي پروردگاري دا بويش انجاورا كسيك لخوار بيغمبري خواب عليه الصلاة والسلام دا وبرا كان قناعتي وابي حاجات برزوك ابو لا اخوي بردقار فنا بخوا جنسي شريك بخوا برياداني بباورانا بلام نالين مثلا تعييني كزداكن كسي كوابكا معين بلين تو مشريكي نا حكم نايم بسريا عين شنك كابرا جاري ويا جهلة بيبويرون بكريتو تيبقى شنك قاعديك معني شدني هركس شريكي بخوا برودقار بريادا مشريك بي وشدني هركس كفري ككات كافر بيت بدعيه ككاد مبتدع به بلكو بيجوز بإقامة حجة هيرون كنا ويا أدي الله وهروهات تيجشتني دوا واجر سور بولا سريو تيجشتو عنادي كر أو كاتب يا جمان فنا بخوا بي كافر بيت واضح برا كانم وهروهات تبروكي ممنوع للروح حكم كيا وحقيقة دابش ببدو دابشبو أو تبروكي كوا ممنوع يان تبروكي كي شركي يان تبروكي كي بدعيه تبركي شركيتش يا براكانم أو أن يعتقد المتبرك أن المتبرك به وهو المخلوق يهب البركة بنفسه فيبارك في الأشياء مثلا بذاته استقلالا تبركي شركي أو كسيك وتبركك أكات بوشتيك وتبركي في وأكات أو مخلوقة قناعتي وابي أو بركة ذات أو خاوني بركة بنفسي خوي وأو شد مباركة كابذاتي خوي استقلالا سربخو كاتا هركسك أو جورة تبرك بك أو تبركي شيركي أو شيركي قورجة جوري دوان برا كانم تبركي بدعية تبركي بدعي كامي أوي لم يرد دليل شرعي يدل على جواز التبرك به هيج دليلك شرعيني لسر أوي كواد روز بيت تبرك كردن بوشتوا بلا معتقدا أن الله جعل فيه بركة اعتقادي وابي لباور رواية كأوشت خواي بروالدقار مباركي كردوا مثلا كعبة إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة وهدى للعالم كعبة بيتك مباركة بلا طلبي بركة ليو خوساوين ديواركي هيج دليلك نهات ولا سري كبيتو بتشيوابكيت خوتي تي بساويت ياخد بتي تبركي بيبكي او بدعيك ده جماوة ايقر كسي بلا حجر الاسود حجر الاسود وثمان اقتداء كدنا ببيعنبري خواه صلى الله عليه وسلم ركني يماني اقتداء كدنا ببيعنبري خواه صلى الله عليه وسلم بوي امام عمر فرمي لا تضر ولا تنفع سودنا بخشي وهروها زرر لانا ديت كأقر بيتو تبركي ببخشي ايوة سود يبخشي قولك امام عمر طاو نعم كاتا امام عمر رضي الله عنه او هاي فرمون يا ساك بوي تبركي ممنوعي بي ابن اسنوا قاعدة يكتان بي بوي تبركي ممنوعي بي ابن اسنوا او جوي التماس البركة مما لم يثبت شرعا ان فيه بركة او بكيفية لم ترد او يعتقد أن البركة يمنحها غير الله سبحانه وتعالى أما قاعديك يا سايك التبرك ممنوع في ابن أسنوى دعوة كردني بركته لشتك كأوشتا لشرع هيج دليل يقنية لسرأويك وبركتي تيابت أما يك يان لشرع ثابتك وبركتي تيابت بلان كيفيتي دعوة كردني بركت لي لشرع نهاتوا كواب شي طلبي بركتي ليبكي يان اعتقاد بيروبا والروابط بركت لغير خواي بروردقار كسي كيتر هي اتواني بركت بدان خاواني بركت ابو ياسايا بو قاعدية تبركي ممنوع ناس نوا دابش بوني كيتري بركت براكانم بركت دابش بيبو بركتي دنيوي وهروها ديني تنقسم البركة الى بركة دينية ودنيوية بركة دابشة بيبو بركتك من هي بيوتي بركتي ديني بركتك من هي بيوتي بركتي دنيوي ياخد جاري واهي بركتك بركتك ديني جو دنيوي جا هما معا هردو كان بيكوا بركتي ديني كامية اويكوا راجعة الى الايمان والطاعة وما الى ذلك اقريتو مثلا بو ايمان بون طاعة اخواناسي وهرش تقلوانا تيجش من الأكان مثلا كعبة إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة وهدى للعالمين مالك مباركة عبادة كدن لكعبة يا فرقي هي لك قل عبادة كدن لشوني كترابو لبروي أرضي كي مباركة كاتبركتي دينيتي يا ياخدنا بركتي دينيتي أو عبادة كذل ويا مثلا إيمان زيادك وهروها بلد برز بيتوابا أو نجو عبادتي كوالا ويا أيكي فضلك أخوي بالوردقار داوية تبو أرضا مباركة تيكشن براكانم كاتو أو بركتي دينيت ليوي دسك وي جاري واهي بركتك بركتي دنيوية وكو باران مطر خوي بالوردقار فرمي ونزلنا من السماء ماء مباركة كاتا بركتك بركتك الدنيا جوجيا ومثلا سامان وبرو من خلق استفاده ليك على الدنيا جاري ويا بركتك بركتك الدنيوي جو ديني جا وكو قران قران كبير خواني تو بنيتي شفاء بركتك الدنيوي دسكو كل الساخيه كاجي خواني تو بهم حرفك دتشاكد بونوسه بركتك اخرويش وهروها براكانم دياره بركات خوي پروردگار يجعل الله البركة فيما يشاء من أزمنة وأمكنة مثلا وهيئات وصفات خوي بيرودغار خوي بركة خاتم مثلا زمن خوي بيرودغار هندي زمني مبارك وكو رمضان وكو شوي ليلة القدر وكو عشر ذي الحجة وكو مثلا سيكي شو كوتايكيك رب العالمين داب زيبو أسماني دنيا وكو رجاني جمعة أمانا كومال زمن يكن خوي بيرودغار مباركي كدو طلبي بركة تيابت يبي بعبادة كدن بو خوي پروردگار پاشان هنده شون من هيا امكينة من هيا مكان من هيا خوي پروردگار بركة تيتي خستوا وكو مكة وكو مسجد نبوي عليه الصلاة والسلام وكو مسجد الأقصى يان أرضي وام من هيا خوي پروردگار بركة تيتي أنا وكو أرضي شام في البقعة المباركة بقعيك مباركة براسي بلكو يعني شام بيعمري خوي صلى الله عليه وسلم خوي پروردگار نارحتي كتيان رزقال يعني كابو خاتي قوري خوي ودجمنان يعني زليل وسرشور يدنيا وقيامت كابتشاوي خو من اويك ايكن بمسلمانانو نارحت كدنيانو سجن كدنيانو وهروع تعذيب دانيانو سوتان دنيانو درب در كدنيان يا ربي خوي ابو خاتي قوري خو زليلي او بيبا ورانا بشاوي خو من لدنيا ببينينا بيعمري خوي صلى الله عليه وسلم لفرمو ديكا حتى اشارة بوكا اذا فسد الشام فلا خير فيكم كشام تيكشو فساد روتيك الخير تياتانا كما بيتو ياخد نابيني وردور ده تيكش من براكان وهروها جاري واهي خوي پروردگار ذاتي شتيك مباركة كابلام مباركية تيكي تيبرناك وكو مسلمان مسلمان همي مباركة بنص الحديث كإمام مسلم روايتي كدوا وهروها لخواردنا خرما عجوة مباركة لناو زيتون شجريك مباركة مثلا لناو حيوانات أسد في عمبالي خواه صلى الله عليه وسلم فرمي باركتي تياه كواتا لناو أزمنة زمان مكان مثلا همو أمشتانا خواه البردقار باركت خواه بيوي أي دابة هشتك بيوي وطلبي باركت لوشتاني كوابت بيكي أبي الدليل هبي لسري كأوشت مباركة يك دو كيفيتكي سبب سببي بزاني دا كلام لخواي پروردگار بو خاطي گوري خويو ناجوان كان صفات برزكان شار زمان كان شرعكي وتحقيق توحيد مان فيو بخشي لغناهو كم كوري مان ببوري لغناهي خو مانو باو كو دايك مان خيزان مان معلوم نالو كسوكار وخزم مان هر كسي كوا حقي هي لسلمان ما مصلاكان مان بتايبت وخواي جان بو خاطي گوري خوتو ناجوان كان صفات برزكان لهمو مسلمانان خوش ببيتو دلمان يك بخي أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.